وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقلنا ان مادة وعد تستعمل دائما في الخير، فان ارادوا الشر قال اوعد، لكن في بعض الاحايين تأتي وعد مكان اوعد. لماذا؟ حتى اذا سمع السامع كلمة وعد استشرف الى خير يأتي، الله يتوب عليهم، الله يغفر لهم، الله. فاذا ما جاء الامر على العدل يبقى كما قلنا سابقا اطماع ثم ايه؟ ثم يأس. الاطماع ثم اليأس دي انكى، كما قلنا في كوب الماء اذا منعه الرجل او اذا اراقه عند فم الايه؟ عند فم الطالب للايه؟ للماء. وعد الله المنافقين والمنافقات، احنا قلنا بيكرر المنافقين والايه؟ والمنافقات. ليه؟ اشمعنى يعني جد دي مع ان الحكم دائما ايه؟ مطمور ذكر النساء، لازم يكون فيه حوادث للمرأة فيها دق وحوادث للرجال فيها ايه؟ فيها دق. فكانوا على عادتهم النساء لهم مجالس والرجال لهم ايه؟ لهم مجالس. دول زي ما يعملوا دول زي ما يعملوا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفارة، فقدم الله في الامر المنافقين والمنافقات على الكفار. ليه؟ أم قال لك ما هو ده يؤيده ان المنافقين في الدرك الايه؟ يبقى الكفار هيبقوا في الدرك ايه؟ الاعلى، ودول في الدرك الايه؟ لان الكافر بكفره اعطانا مناعه اننا نكون على حذر منه، لكن الذي داخلنا وامن وامناه قبل ان يصبح نفاقه يبقى هو ده شر، لان العدو ايه؟ المتداخل شر من الايه؟ العدو الايه؟ العدو الظاهر. ولذلك اذا رايت التداخل، يعني قد يكون مثلا عدوي وباين لي انه عدو، وواحد في ود ليا ومحبه وزيارات ومش عارف ايه، وهو ايه؟ وهو عدو. اما انا ازاي يبقى شر؟ فاذا ما اردت بقى الاستثار كده يبقى اعدى اعدائك مين؟ اللي بيتدخل وياك؟ لا، واللي داخل في نفسك. يبقى اعدى اعدائك نفسك. اعدى اعدائك ايه؟ نفسك. بقى العدو الظاهر واضح، انا سنختفي شر والعند له العند، ويبقى عندي مناعه. ولذلك حينما يريد قوم ان يكيدوا للاسلام اول مرحله كادوا للاسلام بنصرتهم وهم كفار، فوجدوا المناعة من المسلمين ضد الايه؟ ضد الكفر، فاحتالوا ليدخلوا على الاسلام من داخل المسلمين انفسهم. اذا كلما كان العدو متداخلا يبقى ده شر. اما تمسكها كده تلاقي التداخل بقى يروح لحد النفس، بما هي اعدى الايه؟ اعدى الاعداء. نار جهنم خالدين فيها. هنا دائما خالدين فيها امرار في الجنة يقول ابدا، هنا خالدين فيها امرار لا يجيب ابدا، ما فيش الا مره واحده في القران خالدين فيها ايه؟ ابدا. ليه؟ ايه يعني السبب؟ قال لك لان دي بشرى بنعيم فيؤنس الله خلقه، لكن دي عذاب برضه رحمته بان خالق يقول خالدين، بس عشان ما يفهموش انهم خالدين ومش ابدا يجيبها في ايه واحده. خالدين فيها ايه؟ فيها ابدا. طبعا خالدين فيها ابدا تقدمت الا ايه؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والايه؟ والارض، الا ما شاء ربه. في الذين سعدوا به والذين شقوا. الذين سعدوا ايه؟ اما الذين سعدوا ففي الجنه إيه؟ خالدين فيها ابدا. خالدين فيها، وذكر برضه في النار خالدين فيها إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله استثناء، يعني يجيب طب الاستثناء في المؤمنين كيف يكون؟ يبقى ما يشاءش ربنا لهم الخلود في الجنة، طب والاستثناء في الكفار كيف يكون؟ إزاي تيجي إزاي دي؟ أما قال لك إيه؟ ليه؟ لان الذي يدخل النار قسمين، قسم يدخل النار ليستوفي حظه من السيئات لانه كان مؤمنا ثم يخرجه الله من النار الى الجنه، فمآله الى ايه؟ الى الجنه. لكن ادخلها اولا؟ ما دخلهاش اولا لان النار حجزته شويه على قدر السيئات. طيب القسم الثاني هيدخل النار من اول ايه؟ من اول، يدخل النار من اول. يبقى العاصي والكافر يدخلون النار من ايه؟ اولا. لكن المؤمن ما يدخلش ابدا، والكافر يبقى ايه؟ ابدا. طب ايه الاستثناء بقى هنا؟ الاستثناء ازاي؟ الا ما شاء الله ام ايه؟ ام قال لك لان المؤمن العاصي ما هو الخلود؟ المكس طويلا، من متى الى متى؟ من قيام بعد الحساب الى ما لا ايه؟ لا هذا الخلود. طيب المؤمن العاصي سيدخل النار، يبقى خلوده ناقص من اي جهه؟ من الاول ولا من الاخر؟ لا، المؤمن العاصي يبقى من الاول، لانه هيدخل النار الاول وبعدين ايه؟ وبعدين يطلع. يبقى ما لك خلوص في النار ولا لا؟ اي الا ما شاء الله الا يستمر، وهو مصاط مين؟ مصاط المؤمنين. طيب ساعة نكهة ما يحصل العكس، في النار خالدين فيها ايه؟ الا ما شاء ربك، الا ما شاء ربك ان لا يخرج، وهو اللي خلق عرضه من الايه؟ من السيئات، ثم خرج الى مين؟ ثم خرج الى الجنة. اذا فإلا ما شاء ربك، إما أن يكون الاستثناء من الأول، وإما أن يكون الاستثناء من الإيه؟ من الآخر. هي حسبهم، هي حسبهم. لما يكون في جماعة عشرة وبعد ذلك جه واحد تعرض للأشرار المتعددين دول، فنسأله يا شيخ لا تتركوا هذا وحده ليقف أمام الأشرار، يقول لك لا ده بيزيد عليهم، هو ده هو يعمل فيهم اللي ما يبقاش. فكأن ربنا بيقول ايه؟ النار هي ايه؟ هي حسبهم، حسبهم يعني ايه؟ كافية لهم في العذاب المقيم ان شاء الله، هي حسبهم. ولعنهم الله، كلمة هي حسبهم افادت على ان العذاب هيبقى مقيم، ما فيش كلام. وما دام ولعنهم الله يعني طردهم من مين؟ من ميدان رحمته او ميدان زمته، لان الاخره مش محل ايه؟ لا توبه ولا ايه؟ ولا رجوع. ولهم عذاب مقيم. احنا قلنا العذاب يوصف مره بانه عذاب اليم، ومره يوصف بانه عذاب مهين، ومره يوصف بانه عذاب مقيم. زي يبقى كم وصف؟ مهين اليم مقيم. قال لك في واحد قد يتحمل الألم الشديد وكبرياءه يمنعه أن يقول وتجلدي للسامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتبعضا. أم قال لك صحيح قد يتحمل هذا العذاب، ولكن الهوان مش إيلام، ده الهوان إيلام نفسه. يمكن واحد ما يؤلموش أن يضرب، إنما يؤلموا أن إيه؟ أن يستمع، أو أن إيه؟ أو أن يهاجم. ولذلك في التعذير عند الحاكم يعذر كل واحد بما يناسبه. يجي يعذر مثلا واحد بانه يضربه في القلم اللي هو مين؟ اللي هم الستنه والاشرار. انما يجي الواحد له مكانه وله منزله ويعمل ايه؟ بس يوبخه كده، يبقى كل حاجه لها ايه؟ لا. ولهم عذاب مقيم. مقيم ان كان مهينا ففيه اقامه، وان كان اليم ففيه ايه؟ ففيه اقامه. كالذين من قبلهم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. الخطاب بعض المنافقين، معاملة الله للخارجين على منهجه كفارا أو منافقين ظاهرة في مواكب الرسل. مع كل رسول حدث حدث كفار عنده ومنافقين تداخلوا على الإيمان، إلا أن هذه المواقف فضحت أم لم تفضح؟ لأن الله إذا أرسل رسولا أيرسل رسولا ثم يهزمه؟ مش ممكن. ما دام أرسل رسول يبقى لازم حي إيه؟ لازم حيأيده. أيده ضد مين؟ ضد أعداء منهج الخير اللي هم مين؟ اللي هم الكفار، ودول عداوتهم ظاهرة، والمنافقين ودول عداوتهم إيه؟ متذاكرة. فبقول هؤلاء القوم ألم يعلموا ما حدث للأمم قبلهم الذين ناهضوا الرسالات للخير؟ أترك الله رسله الذين أرسله لهؤلاء ليفعلوا بهم ما فعلوا، أم أن الله نصر أعداء أنبياءه على أعدائه؟ ومسألة وقع بالتاريخ، واقرأ إن شئت مثلا في الجمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرى مزاف العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصقر بالوادي، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ماذا كان لهم؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب. أنت تشاهد أن ربنا ادانا مثل ثم أبقى في الكون ما يؤيد هذه المثل، وأبقى ما يدل على صدقه في جزئية لينسحب الصدق على كل الجزئيات. إحنا ما شفناش رمزات العماد، إنما هو وصفه وقال إيه؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني إذن كانت حضارة إيه؟ كانت حضارة سيدة. ومع ذلك لما تكلم عن الفراعنة قال إيه؟ وفرعون دي إيه؟ احنا بنشوف إن فرعون دي الأوتاد وعامل الأهرامات اللي لا تزال عجيبة من عجائب الدهر. تبقى كانت في حضارة أنشأتها ولا لا؟ لأنهم لحد دلوقتي يقول لك بس إزاي الأحجار بهذه الكتلة الضخمة ارتفعت كده وثمنها، ثم لا يجدون فيها ما نسميه المونة. المونة هو الإيه؟ الشيء العالق بين الحجرين عشان يمسكهم، ما فيش مونة. طب هل وصل العلم الحديث بحضارته المادية إلى هذه؟ ما حصلش، لسه ما حصلش. فدول كانوا إمتى؟ تبقى حضارة زي دي ما تقدرش تحرص نفسها من الغوائل؟ ده دليل على أن الله سبحانه وتعالى حينما أخذهم أخذهم أخذ عزيز مختلف، فطمس كل معالم شيء لم يصلنا كيف منعوا، ولم يصلنا إزاي بإيه؟ بحنطهم، وعملوا هذه الأشياء التي تلفت نظر أصحاب العجائب والحضارات في الدنيا، يجوا عشان يتعجبوا منها. فبيقول إيه؟ أهلا الإرم ذات العباد لم نخلق مصرها في البلاد، ووريتكم بس حتى اللي هي بمين؟ في الأهرام دي يعني عشان تشوفوه. تبقى ما الإرم ذات العباد دي تبقى إيه؟ لعل الله أبقى كشفها اللي هي لم يخلق مصرها في البلاد لحين يتطلبها الزمن المنحرف. الزمن كل ما بيبعد بيشد إيه؟ لأن كل العالم ما شدها في الحضارة وعرف انه متمكن وبقى عنده تكنولوجيا وبقى عنده فضاء وعنده مش عارف ايه وعنده ايه، يوم لازم تجيب له ايات ايه تشده لتحت. يمكن عين لنا بقى ايه رمزات العباد دي لما الارض تاخد ايه زخرفها بقى وتتزينها، وبعد ذلك يبين لنا ايه رمزات العباد. احنا دلوقتي يقول لك العالم كشف، فاين ايه رمزات العباد؟ تقول له لا يا اخي، الامور التي تحدث الله عنها وذكر شيئا يوجد تصديقه لازم تسحبه على الشيء الاخر. وانا امر سهل، اذا كان ده في الاحقاب جبال الاحقاب في وادي الاحقاب الهبه من الرمل الواحده تسطر القافله، يعني قافله ماشيه كده تهب عليها عاصفه رمل، عاصفه الرمل تداري مين؟ تداري القافله، مش تداري الطريق كده وتخليش الطريق باين، القافله نفسها تداري. فإذا كان هذا من عاصفة واحدة، فشوف العواقب بقى من العرب البائدة عملت إيه، يبقى لازم إيه كمان. ولذلك كل الكشوفات الأثرية يحفرون لها إيه؟ يحفرون لها دائما. ليه؟ قال لك لأن إحنا ننظر إلى القرى اللي عندنا، تقوم تجد إن البيوت القديمة تنزل لها الدرجة، واللي أقدم تنزل لها الدرجتين. ليه؟ أم قال لك لأن البيت مبني وفي الشارع، الشارع ده بتجيله عوامل التعريف، التراب والقش والزهد ومش عارف ايه، كده يبقى من جنس الايه؟ الأرض، يقوم يعلم. لكن لما جه الرص ثبت الحتت المرصوفة، لأن ده بيجي نغسل التراب ونغسل البتاع، فالمسائل بتبقى، يبقى اللي فاضل على طبيعة الأرض والغبار والقش ومش عارف ايه،

انت بتعمل لدنياك، انت بتعمل للقلق تبعك. فالرجل يقول لك بقى يا سلام، بقى اللي اكتشف الميكروب الفلاني، بقى اللي اكتشف العلاج الفلاني، بقى اللي اكتشف له نور الكهرباء، اللي عمل لنا كذا، يبقى ده كافر وما يقول له ايوه، لانه فعل كل هذا وليس في باله الله، انما فعله في باله الانسانيه والمجد والعبقريه والموائد، اعطوا له هذا وما اعطوه شيء، وعملوا له تماثيل وعملوا له تاريخ وعملوا له ذكرى وعملوا له مش عارف ايه كل ده، وادوا له قلادات وادوا له رايتين وعملوا. فانت عملت للدنيا ما اعطاك الله في الدنيا ما ضيعناك ايه مجهود، لكن الذي عمل وفي باله الله نقوم نقول له ان عملت وفي بالك الله قم تاخذ من الدنيا اثمتها وتاخذ من الاخره بالمثابه، لانك انت مهما ارتقيت خلي العالم ارتقى حضاريا. احنا مثلا لما نروح لبعض الفنادق اللي يعمل زر كده يعملوا كده يجي لنا قهوه، يعمل زر كده يجي لنا شاي، برضو يمكن بعدين نتكلم وزر يجي لي فته وزر يجي لي رز ويجي لي، وانا قاعد مبسوط كده يجي لي لحد نقول له صحيح، انما من الذي عباك؟ من الذي ملا هذه الاسماء؟ هم بشر، يبقى بشر اعد لك خلاص، بس الالات بقى بتوصلنا. طيب لكن اذا ارتقى العالم مهما ارتقى ايوجد تكنولوجيا بقى تخلي الشيء يخطر ببالي فاجده امامي، ولا لازم زرار؟ لازم زرار؟ اه. لكن في الاخره ان اشتهيت اي شيء تلاقيه ايه؟ قدامك. يبقى دي بقى ليه؟ لان هذا عطاء الاسباب. احنا في الدنيا عطاء مين؟ وهناك عطاء المسبب للاسباب. بمجرد ما يخطر شيء ببالك انت ايه؟ تقوم تجده. ولذلك الحق قل اعطيتكم الاختيار واعطيتكم الاسباب واعطيتكم، فقارنوا بين معطياتي في الاخره وبين معطيات اسبابي. معطياتي في الاخره بمجرد ما يكتب الشيء على بالك فيه وتؤتى به متشابها وتقول ده هو اللي كان يقول لك لا مش هو بس كون يا شيخ هو تفتحها ويقول لك طب بس دوق يطلع مش هو. اذا دي مساله ايه؟ قال لك الذي يعمل وفي باله الاسباب فقط يعطى في الدنيا، واللي يعمل وفي باله الاسباب ياخذ الدنيا، واللي يعمل وفي باله المسبب ياخذ الايه؟ ياخذ الاخره. ولذلك لما قالوا الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعة، السراب اللي هو يخيل لك انه ميه كده تمسك الصحراء يوم يخليك ان في ميه قدامك، دي من كسال الاشعه ومش عارف ايه، تمشي له لحد ما تمشي تلاقيش، تلاقي الميه عماله تجري قدامك، وبعدين تروح ما تلاقيش، انت مثلا شايف الميه عند النخله دي ولا عند الشجر، تروح للشجره ما تلاقيش ميه، اعمالهم ايه؟ ومره ثانيه يقول كسراب بقاعة يحسبه الظمآن ايه؟ لا، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، يشوف الشجره والنخله ولا فيش ايه؟ ميه، ووجد الله عنده. فوجئ بان الاله موجود. انما ما تنبهش الى الوجود في الدنيا، انما تنبه الى الوجود ايه؟ هنا ووجد الله عنده. طب ما دام وجد الله عنده بالله يطلب منه اجر. هل عمل، طب انت تاخذ اجرك ممن عملت له؟ وهل كنت تعمله لله؟ او الله فجاه كده في الاخره كده؟ يبقى اذا مالكش فيها ايه؟ ادي معنى استمتعتم فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلهم بايه؟ خدوا نصيبكم في مين؟ خدوا نصيبكم في الدنيا، انما انتم في الاخره ما لكوش ايه؟ نصيب، لان النصيب في الدنيا انما ياتي لاستخدام الاسباب مقدمات ونتائج. والنصيب في الاخره ياتي بفعل ولا تفعل من التكذيب. ان النصيب في الدنيا انما ياتي لاستخدام الاسباب مقدمات ونتائج. والنصيب في الآخرة يأتي بفعل ولا تفعل من التكليف. فإذا فعلت الاثنين ترفع. بدليل إن المسلمين قعدوا 1000 سنة واخدين الأسباب واخدين المسبب، فخدوا الأسباب وحرسوا الأسباب بقيع المسبب. فعل ولا تفعل. نهضوا ملك الدنيا 1000 سنة، مفيش حضارة قعدت كده. وإذا ما زالت الحضارة لأمم الإسلام سياسيا بقي دينهم في نفوسهم، وما فيش حضارة مبادئها تظل بعد ما تزول ويزول السكر لحضرتك الا الاسلام نفس الوقت. ضعف المسلمون سياسيا وبقوا على ايه؟ برضو على ايه؟ على ايه؟ كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم اللي هو بنظام اعطاء الاسباب تصميم الاسباب فاستمتعتم بخلاقكم برضو خذوا انتم رقيب كما استمتع الذين من قبلكم ايه؟ بخلاقهم اي بنصيبهم في الايه؟ في الحياة. الاستمتاع ده موقوت. موقوت بايه بقى؟ قال لك موقوت بزمن لا تملكه اللي هو زمن ايه؟ قال لك زمن الدنيا. طب الدنيا عمرها كان قد ايه يا سيدي؟ لك مالك دعوة بعمر الدنيا. الله افرض ان الدنيا 20 مليون سنة انما لك ولا للوائحك ولمن يأتي بعدك. تبقى الدنيا بالنسبة للفرد الدنيا بالنسبة للفرد عمرك فيها عمرك فيها له حدود تعرف طوله قد ايه؟ يوم شهر سنة 10 سنين 20 سنة الله يمكن تختبر. الله اذا عمرك فيها مظبوط عمرك فيها. اذا فعملك لاسباب الدنيا محدود الايه؟ محدود المدة بمقدار عمرك في الايه؟ في الدنيا. وقف ان عمرك طار بقيت من المؤمرين برضو حينتهي ولا ما ينتهيش؟ يبقى حينتهي. وانتم تبعتموهم خدتم شفوا على اثره كما فعلوا اسما فعلتم اسم. هم خاضوا في الانبياء برضو وانت عملتوا ايه؟ وخدتم ايضا انتم في الانبياء. اذا فانتم معهم شركاء الذين ذهبوا قبلكم. انتم شركاء معهم في ماذا؟ بانكم اخذتم نصيبكم وحظكم في الدنيا ولم تدعوا للاخره لكم نصيبا. ادي واحد. الشيء الاخر ان هذا جعلكم تخوضون تخوضون يعني تعيبون تعيبون في الحق بالباطل. يبقى المساله اذا المقدمات زيهم والنتائج زيهم. وخضتم كالذي خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. طب حبطت اعمالهم في الدنيا ايه؟ أم قال لك لأنهم قسمين. قسم وقف أمام الدعوات فدعوة الخير هزمتهم تعقيدا وعزما وتنكيلا يبقى دول خدوا نصيب في إيه؟ وقسم لم ينله ذلك ونفد بدنياه. إنما نفد بدنياه هينفد في أخرى؟ لا ما دفعش. كلا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة واولئك هم الخاسرون. الناس اللي حبطت اعمالهم في الدنيا قتلا واسرا وتشريدا وسبيا لابنائهم وغناء لاموالهم يبقوا خسروا الدنيا ولا ما خسروهاش؟ خسروا. وبرضه خسرين الاخره ولا لا؟ يبقى ده الخسران الايه؟ الخسران المحيط اي الخسران المحيط بظرف الايه؟ الزمن اللي هو الدنيا والاخره. الم ياتهم نبأ الذين من قبلهم؟ القضية الأولى قضية عامة كما استمتع الذين من قبلكم بخلافهم. قال لا هو ليه عجبها قضية عامة؟ لا قول لي مين ومين؟ فراح جايب الأعلام والأشخاص بقى الأعلام والأشخاص اللي هم إيه؟ الرسل ومن عادهم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم؟ ساعة بقول ألم يأتهم يبقى فيها من الاستفهام ولا من نبأ. أنت النبي لم يأتيه والهمزة تنتهي هذا النبي يبقى أتاه ولا ما أتاه الحين يبقى أتاه. طب يقول لك مثلا إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كأنه قال إيه؟ أنت ترى ما فعل ربك بأصحاب الإيه؟ الفيل. طيب كل أصحاب الفيل دول كانوا إمتى؟ ده كانوا في الزمن اللي ولد فيه النبي واللي ولد فيه النبي ما كانش له إيه؟ ما كانش له رؤية ما شافش الحس لأنه دولون ده عمل فيه يبقى ما كانش له إدراك ولا حس ما فيش ما يعرفش. إنما بقوله ألم ترى أنت مش شايف؟ طب ما شافش. بقول له شوف بقى عشان يفيدك أن الحق سبحانه وتعالى حين ينفي النفي في ترى يريد أن يثبته. يقول له رأيت

اختلف في شيء، لأنه سبحانه قال في المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وهنا قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالفرق بين النصين: بعضهم من بعض يعني كلهم زي بعض، ذرية بعضها من ايه؟ من بعض. ليه؟ لأنهم مبنية على التقليد والاتباع. إنما المؤمن بيجي على ايه؟ الاستمتاج والاقتناع. وما دام هم بعضهم من بعض فما فيش فيهم الا شهر، وكلهم شهر. لكن المؤمنين كده: ان وجد في مؤمن شهر فوليه من المؤمنين يحبه عن الشر. يبقى ده استكمال ولا مش استكمال؟ لان النفس البشريه لها اغيار متعدده، وليس كل واحد يلتزم منهج الله في كل شيء، بل فيه خصال ضعف في النفس الانسانيه. نقول: ان وجد في مؤمن خصله ضعف، المؤمنون اولياءه ينصرونه ويبينون له وينصحون له. طيب، وبعد ذلك يرد اليه في نقطه ضعفه برضو، غير حيث يقول لي انا اقول له في نقطه ضعفه وهو يقول لي ايه في نقطه الضعف بتاعتك. يبقى معنى المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، معناه ان الذي يقصر في شيء يجد من ناصره والقريب منه ما ايه؟ ما يدفعه. لكن دوك ما يجدش، لانهم كلهم زي بعض، كلهم ايه؟ زي بعض. حين يقول الحق سبحانه وتعالى بعض وبعض، البعض يعني فيه كل حتة منه. بس لما تقول البعض والبعض ما قلتش فيه راسه ولا ايديه ولا رجليه، اي بعض؟ فاي بقى ايه البعض؟ هو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. من الولي ومن الموالى؟ قال لك: هو ولي وموالى. ولي وموالى ليه؟ قال لك: لان الولاية معناها ايه؟ الولاية في اصل معناها مأخوذة من وليه يليه، يعني بقى قريب ايه منه. ضدها عداء، عداء عدا هذا الشيء يعني تركه. يبقى الموالاة ضدها الايه؟ العداوة. وما دام موالاه يعني قرب منه، ما فائدة القرب؟ فائدة القرب انه يكون نصيري في ايه؟ في الامر الذي ادعوه فيه. طيب، اي مؤمن نصير؟ قال لك: انا ضعيف في كذا، يبقى المؤمن اخويا ينصرني فيه، وهو ضعيف في كذا، يبقى بنتكامل ولا لا؟ لا. ولذلك تجد في قول الحق سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. مش وصهم، لو قيل وصهم كان يبقى فيه ناس ليوصهم وناس ليتوصل، انما تواصوا يعني ايه؟ انا اوصيك وانت، فاذا وقعت في نقطه ضعف انت توصيني للعيد، انت مؤمن ما تعملش دي، وانا برضو اقول ايه؟ يبقى انا موصل وموصى. كذلك الولايه، هو ولي يعني قريب مني ينصرني، وانا وليه قريب منه ايه ينصر. ليه؟ لان انا ابناء اغيار، وما دام ابناء اغيار واحد يجي فيه نقطه ضعف، يوم يجي اللي فيش فيه نقطه ضعف ايه؟ وتواصوا ايضا بالحق، مش وصوا بالحق، لا، تواصوا، لانني قد اميل الى الباطل في لحظه. يبقى المؤمن اللي زي يقول لك لا العدل، وانا برضه ممكن هو في لحظه انا اقول له العدل، يبقى بنتكامل ولا ما بنتكاملش؟ ولذلك تجد كلمه الولاه اللي معناها القرب والنصير، الحق سبحانه وتعالى يقول في ذاته: هنالك الولايه لله الحق. انت لما ينصرك المؤمن اللي زيك مش زي ما ربنا ينصرك، لان نصرتهم اغيار، لكن ربنا هو الايه؟ يبقى ربنا هو الايه؟ هو الولي الحقيقي. لما انت عايز نصره حقيقيه يبقى ولا المؤمن زميلك، يبقى مين الولي؟ ولذلك يقول ايه؟ الا ان اولياء الله، اضاف اولياء لمين؟ لله. كويس كده؟ الا ان اولياء الله، وبعدين الله ولي الذين امنوا. الله،

وحط دي وهي دي، تقوم تجد زي الكبرياء ينخفض لان في ناس احسن منه الزوايا كتير، وذي التواضع يرتفع لانه هو احسن منه. وضربنا المثل بالرجل اللي بالاعياد وجي راكب السيارة بتاعته ودخل القصر وخرم في الجنينة كده ام لقى رائحة كريهة، فسأل قال له البكابورت مقفول وكل قاذورات المتر ما صفت في الجنينة، اين ارسلنا له فلم يجئ. ليه؟ قال والله قالوا في الحتة الفلانية، ولا مرضيش يجي، ولا هم اهانوه مرة وقال لهم لا مش جاي. يقول يرجي بسيارته وتنه رايح عليه يقول له لا انا مش فاضي دلوقتي. يا سلام، ساعتها بقى يقول له انا مش فاضي دلوقتي. قال له اذا انت وضع كبرياء الغني لمين؟ اذا فالفقير اللي بيعمل العمليه دي مرفوع على صاحبه، وعظم الدكه تذوب، عظمته تذوب. يبقى اذا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. اياك ايها المؤمن ان تفهم انك معزول في موهبه من مواهب الحياه، فان كنت فاقد موهبه فغيرك من المؤمنين له هذه الموهبه وسينفعك بها، وربما كان نفعه لك خير من نفعك لنفسك. شوف النجار مثلا يعمل الابواب كويس وبتاع ويجي لبابه يبقى مخلع. ليه مخلع؟ ده هو صاحب الصنعة. طب وليه قالوا باب النجار مخلع؟ قال لك قال انه الباب الوحيد الذي لا يتقاضى عليه أجرة. الله. واحنا ضربنا مثل مرة وقلنا انك الايد اليمنى بتزاول الاعمال بخفة ولا بصعوبة، والايد الشمال بتزاولها بايه؟ ببطء. طب هات مقص الاظافر وامسك المقص كعادتك بيمينك وقص ضوافر ايدك الشمال، تقدر تقصها وتطلع ايه؟ وبعدين امسك المقص بالشمال وقص اليمين تطلع واحدة عالية وواحدة واطية. الله. يبقى خير هذه عاد على مين؟ على اليسرى، وضعف دي عاد على دي. يبقى مفيش ابدا واحد، مفيش حاجة اسمها ايه؟ يعني كل واحد مواهب كاملة؟ لا، بل كل واحد ياخد 10 على 10 في حاجة وصفر في حاجة، وده 7 على 10 وده 8 على 10. خد الايه؟ خد المجموع. ساعة ما تاخد المجموع تلاقي مجموع كل انسان يساوي ايه؟ يساوي مجموع كل انسان. تبتدي تلاقي مثلا الراجل اللي عاش ياكل الدقيق المقطف يعني الناعم الابيض الحلو ده ايه؟ والسن كان بياكل البوابين ومش عارف ايه، يوم يعني تيجي في اخر الحياه التكاثر يحرموا عليه ياكل العيش الابيض ويقول له ما تاكلش الا سن ودوك يا عم. الله. مساله ما فيش يعني نظام وكون مضبوط عشان يلتحم الجميع. انت محتاج لي فيما انا قوي فيه، وانا محتاج اليك فيما انت قوي فيه. يبقى هنتساند ولا لا؟ يبقى نتساند ويبقى مجتمع ايه؟ مجتمع سليم. ولذلك يقول لك الناس بخير ما تباينوا. لو اتحدوا كلهم وبقوا شكل واحد، طب قول لي بقينا شكل واحد كلنا اضاء. طب ومين يعالج المريض؟ ومين يحفر الارض؟ ومن يضرب الطوب؟ ومن يكنس الشارع؟ لا، ما ينسيش بخير ما تباينوا، لان انا ما دام تباينا يبقى انا محتاج ليك وانت ايه؟ محتاج ايه؟ يبقى المجتمع ماسك في بعض ولا لا؟ انما بس انما تقضى مصالح الكون تفضلا. كلنا زي بعض، قلنا مره كلنا زي بعض، وبعدين من يكنس الشارع؟ يقول لك بقى نتفضل كده، انا اتفضل اليوم لكنس الشارع. بقى هنسيب كنس الشارع على التفضل؟ ده لازم يرتبط بالحاجة، لازم يرتبط بالحاجة. وبعدين اللي يفصله ربنا يقول والله انت احسنت المثل اللي بيقولوا عليها وضع دي، انا عوضك كذا بقى وعوضك كذا. ولذلك كده عربكة الحياة، الناس اللي بياخدوا يكون شوف احترموا ماضيهم، احترموا ايه؟ ماضي. يقول لك انا كنت مثلا كذا، انا لنا اصدقاء يقول لك انا كنت سياف وراضي بها. ساعة ما تكون في اي عمل من الاعمال ولو كان الجمهور يحتقر العمل وترضى به من الله، يقول لك انا رضيت بقسمتي والله لا اعلينك به، ويخليك بقى هو اللي فوق. وزي يقول لك ما يفتكرش انه كان ايوه يا استاذ فاكر، هو فاكر، افتكر انت. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. طب الولايه دي تمشي ازاي بقى؟ هنشوف بقى الولايه تفصيلها بقى.

يبقى ده محقق ولا مش محقق؟ محقق. يبقى وعد الله يعني معناه وعد من قادر على انفاذ ما وعد، لانه لا تتعلق به الابيات، لا تتعلق به الايه الابيات. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، لو تكلم بقى والمؤمنين والمؤمنات، يبقى بعد ما تكلم عن ماهية المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، وبعدين تكلم عنهم يؤمنون بالمعروف وينهون عنه، وبعدين تكلم يقيمون الصلاة ويؤتون الايه ويؤتون الايه الزكاه، وبعدين قال يطيعون الله ايه، وبعدين اولئك سيرحمهم الله. ما دام سيرحمهم الله لازم تستلم المذكره التفسيريه بقى بتاعت الرحمه دي. ايه المذكره التفسيريه بتاعت الرحمه؟ يعمل ايه؟ اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز ايه حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساحل طيبة في جنات عدن. الله بقى هو وعدهم جنة؟ قال لك اه، صفتها كيت وكيت وكيت ومساكن طيبة. يبقى الجنة غير المساكن. انت عارف بقى الجنة دي البساتين اللي يعملوها يقول لك ده بستان ايه عام، كل اللي حواليه يرص عليه. يبقى الجنات هي ايه؟ هي الاشياء الجميله من الخضره والزهور اللي عامه كده لكل الناس. ديننا كبيره قاعدين كده هو والناس كلها تتمتع بيها، انما الجنه بقى بتاعت السكن كل واحد له جنه لوحده ومساكن ايه؟ طيبه. طب مساكن طيبه ما يبقاش لقى برضه بستان لوحده؟ قال لك اه، مساكن زي جنات عادي. يبقى عندنا كم حاله؟ جنات دي كلها الايه للجميع. ولذلك قال لك الجنات هي ما يوجد على جانب النهر من الزروع الجميله والازهار والمش عارف الايه والايه والايه والايه دي كلها. وبعدين ايه؟ في مساكن طيبه. ما طيب هذه المساكن؟ ام انك الانسان اذا نظرت اليه فانه يحب الشيوع اولا ويحب الانكماش ثانيا. اذا اراد ان يملك عايز يملك حاجه بعيده واسعه، واذا عايز يبقى بعيد كده والشقه عماره لا ده فيله، ومش فيله بقى يرقيها يبقى قصور. قصور يعني فيها كل حاجه اللي محتاجها، اذا دخلت فيها قصرتك عن ايه؟ عن سوى تستهلك. الفيله تبقى يعني الشقه في عماره غير كده. يبقى مساكن طويله ما فيهاش عقلنا ابدا في جناتها. كلمة جنة احنا قلنا زمان عند الكلام عن ادم والجنة والايه، قلنا الجنة هو المكان اللي فيه ايه؟ زروع وخضرة بحيث من دخلها يستر فيها. ساعة ما تدخل كده من الشجر الضخم كده والحاجات ايه تتوب فيها. او جنة يعني سترك ان تحتاج الى غيرها. يبقى اسمها ايه؟ ولذلك دي قلنا جن. ربنا سمى الحاجات دي جنان ولا يود احدكم ان تكون له ايه؟ جنة بربوة. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة، مش كده؟ اذ اقسموا لا يصرمون اذن. فالجنة هي المكان اللي فيه ايه؟ اللي فيه خضرة واشجار وازهار بحيث اللي يصير فيه تستره من جنة الليل اذا سطر، او من جنه اذا اعزله عن غيره لانه ايه ما يحتاجش الحاجه ابدا، كل حاجه موجوده ايه موجوده فيه. فيها بقى لما ربنا حب يدينا صوره الجنه، كيف كان ينقل الله لنا صوره الجنه مع ان الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ الوجوديات في الكون، وجود اللي تراه لكن اللي تسمعه اوسع، لانك انت هتسمع اللي ما رأيتوش وواحد غيرك راح هيقول لك عليه. يبقى من اللي اوسع بقى، الرؤية ولا السماع؟ السماع. يبقى الرؤية هتاخد مجال واحد، لكن السماع هياخد مجالك ومجال غيرك ينقله لك. لما يقول لك انت رحت نيويورك يبقى رأيت رحت نيويورك، ان انا ما رحتش واحد قاعد يقول لك ده كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى السماع اوسع من الرؤيه ولا لا؟ طيب الخواطر الحسيه اوسع من السماع ولا لا؟ لان السماع هيديني اللي شافه غيري ولا اللي سمعه كده، لكن الحاجات اللي ما تخطرش على البال بتبقى اوسع ولا لا؟ يبقى اشياء فوق الخاص، وما دام اشياء فوق الخاص ولا خطرت، اللغه انما توضع لمعان معلومه، الفاظ اللغه توضع لمعان، لازم يا مره على العين يا مره على السمع يا مره على الخاص كده ولا لا؟ قال اول، هل التلفزيون قبل ان يوجد كان له اسم؟ لا. اذا لا يمكن ان يكون فيه اسم الا اذا كان له موجود. له ايه؟ موجود. قبل الوجود ما يبقاش له اسم. طب ما دام الجنه هيبقى فيها ما لا عين رات، يبقى ما عندناش اسم له، ولا اذن سمعت، ما عندناش اسم له، ولا خطر كمان على قلبه بس ما عندوش اسم له. طب فاذا اراد الله ان يعطينا صوره، قال ما تستطيعوش تاخذ الصوره لان لغتكم لغتكم كسره فيها اشياء لا شفتوها، والرؤى كلكم بيد الله. ولذلك ما يقولش الجنه، يقول مثل الجنه التي وعد المتقون، مثل مش هي الجنه.